يا يسوع محتاجين لك كلنا مدي ايدك ضمنا محتاجين لك كلنا مدي ايدك ضمنا انت شايف انت عارف انت كاشف ضعفنا